مسيرة أعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الكريم من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح لي أعلم عميا وآذانا سمعا قلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الله أحببت فناخذ استماعنا لهذه الآية التي تليت من سورة النور. سبحان الله، مع أن الله سمى القرآن كله نور خصها وحدها لهذا الاسم، وسمى الله كل سورة القرآن سور خصها الله بأنها وحدها سورة، وسورة غير سورة، سورة الشيء شبيه، أما سورة فتعني منزلة شريفة ومكانة عالية. سورة من التصور، الشيء الذي ارتفعت حوله الأسوار فسمع عن غير الأماكن. ولذا يقول الشاعر بلغ الزبياني حين يمدح أحد البلوغ: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي منزلة عالية، ترى دونها كل الملوك يتذبذب. فلما قلت على سورة ليبين أن كل سور القرآن تسمى سور. فأتوا بسورة مثلي، فأتوا بعشر سور مثلي، وهذه تعني أن كل سورة وحدها وحدة واحدة ترتقي بالعباد لمنزلة عالية جدا لا يمكن لهم الوصول إليها بدونها. وهنا خصها بالذكر رغم أن كل سورة تسمى سور ليبين أن لها مكان خاص، ولذلك سماها السلف سورة الستر العفاف. وكان عمر يأمر أهل العراق فقل علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إن خير ما علمتم نسائكم خير لهن من تعلم قراءة الكتاب تعلم سورة النور. وكأنها تقدم حتى على تعلم الحروف في القراءة الكتاب، فلا يقدم عليها في التعلم شيء. هذه معنى خطيرة جدا يا إخوان. ورب العباد بدأها بهذه الآية العظيمة، قال سورة فجعلها منزلة عالية جدا، ثم قال أنزلناها، ثم قال كل منزل، خصها بالذكر في التنزيل، وكأن لها تنزيل خاص في وسط كل منزل. أنزلناها وفرضناها ليبين أن كل ما فيها من الأحكام على اللزوم والوجوب. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها إنزالا للإنزال مرة ثالثة، القرآن كل منزل، وهذه قصة بالتنزيل، ثم قال وأنزلنا فيها ليبين أن في ثناياها داخل هذا التنزيل مع أنه كله سمى، ومن بين السمى سمت، ثم من بينها بعض الآيات سمت فوق ما سمى فوق السمو. معاني دقيقة جدا عجيبة جدا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، مش آية، آيات مبينات، وأنزلنا فيها آيات مبينات. سورة أنزلناها وفرضناها أنزلنا فيها آيات مبينات لعلكم تذكرون. ولم يقول آيات مبينات ليبين أنها في غاية الوضوح لا تلتبس على العقل ولا تخفى على العقل. القرآن كله آيات مبينات، لكن خصت هنا الذكر ليبين على أن كل ما فيها من أحكام دق أو جل جاء في منتهى الوضوح ولا عذر لأحد بادعاء عدم الفهم أو جهل. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في عدد، قال لعلكم تذكرون، لعل حرف تمني، ورب العباد يستحيل في حق التمني، هو القادر على كل شيء، يقول شيء يكون فيكون، يتمنى الإنسان المحتاج لربه. لذا قال أهل العلم إذا استحال التمني في حق المتكلم حمل على المخاطب، فلم يقل لعلكم تذكرون أي لأجل أن تتذكر، فالكلام فيه على المخاطب لا على المتكلم. رب العباد يتمنى لكن كل شيء يكون فيكون. هنا جاء بلعلنا للعلم أن هذه غاية تبتغى عند المسلمين. لعلكم تذكرون، إيه ما تذكرون؟ لا معنى تعون الحق وتعون يبقى كل تذكرون في القرآن تعني هذه المعنى. لعلكم تذكرون أي تعون تستوعبون على الحد وتعملون ما فيه. لعلكم تذكرون. ثم بدأ السورة بداية عجيبة ببيان حدود الله، ببيان حكم وشرط، ببيان المسألة على الفرضية والوجوب ليست محلة مفاصلة والمقدمات، لا، حدود حدها رب العباد، لا حياة للعباد بدونها. وبدأ بأخطر الحدود حد الزنا، فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وبدأ بالزانية قدمها على الزاني بخلاف السرقة، أحد السرقة قال والسارق والسارقة، ففي حد الزنا قدم الزانية، وفي حد السرقة قدم السارق. لماذا؟ الزنا لا يقع غالبا إلا برضا المرأة، فرب العباد أعطاها رغم ضعفها من القوة بين فخذيها ما بسها تدفع أي أحد عن نفسها، لكن المرأة هي التي تخضع وتذل وتضعف. هذا جانب. الجانب الثاني لأنها الأشد تأثر بالزنا، الرجل حمل المنية خف وضعه شهر انتهى فر، لا أثر للزنا عليه في جسمه. المرأة لا، ستحمل، فالضر الواقع عليها أضعافه. الرجل لا يشترط له البكارة، المرأة اشترط له البكارة، فضل البكارة هي جريمة. لذا قدمت المرأة أولا لأنها الأخطر ولأنها الأشد ضرر. بل يحضرني موقف طريف وقع، كانت هناك قضية زنا معروضة حتى في جيل سابق، فالمرأة الرجل رفع محامية تدافع عنه، فجاءت للقاضي عملت حركة عجيبة جدا، أمسكت خاتم وقالت للقاضي ضع قلمك في هذا الخاتم، أدخل قلم في الخاتم، وبدأت تحرك الخاتم ما استطاع أن يدخل الخاتم. قالت هل نلت منه شيء؟ قال لا. ثبتت الخاتم، قالت أدخل قلم، دخل. قالت هكذا المرأة إن خضعت أتاها وإن أبت ما استطاع، إن خضعت أتاها الرجل وإن أبت ما استطاع. هذه معنى دقيقة جدا. إذا قلت قدم الله الزاني ما قدمه بمجرد تقديم، لكن لحكمة يعلمها. إذا قال الزانية والزاني وسمى هذه العملية الزنا لم يسمى مسمى آخر. ما معنى الزنا لغة؟ في اللغة الزنا الحقيقة العرب عجيبين، انتقاء من الألفاظ التي يسمى بها الأشياء عجيبة، واللغة سعتها كبيرة. الزنا أخذت من زنا وزنئ، فيقال زنئت الجبل أي علوت قمته. فالزنا يعني علو رجل أشرف ما عند المرأة، وأشرف ما عندها شرفها، إن ضاع شرفها ضاعت. لذا جاء بهذه الكلمة التي تعلو مكانة عرض المرأة في الإسلام بل عند العرب جميعا. فعد علو الرجل عليها عدوان على أشرف ما عندها، ولهذا القرآن عد هذا الشرف لها شرف، بل أعطاها بهذا الشرف ما يعطي أسمى العابدين. لما ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب مثلين، المثل الأول امرأة فرعون التي كابدت أمام أعتى عتاد الكفر، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ربي ابن لي، اعتصمت ربها اعتصام عجيب جدا، فوجدت من أظلم خلق الله وأحاط به أظلم عباد الله، أمام من أمة الظلم، بل ما ادعى أحد الألوهية كما ادعى فرعون. ومع ذلك تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، كل الأصحاب اللي معه. وجعل معها في نفس المنزلة قال مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فاستحقت بحفظ شرفها أعلى مكانة، مكانة امرأة مجاهدة كامرأة فرعون، جاهدت أقوى أمة وهي امرأة ضعيفة، حتى ندرك عظم هذا الأمر. مسألة ليست سهلة. فشرف المرأة في حفظ فرجها وصيانة عرضها. ولذلك حتى في تشريع الإسلام إذا مات الرجل وإذا ماتت المرأة أين يقف الإمام من الجسد؟ عند الرجل يقف عند صدره ورأسه، عند المرأة يقف عند منتصفها، عند أشرف ما عندها، لأن مستحق أن يدعى لها وأن يصلي عليها. هذه معاني دقيقة قد لا يلتفت إليها الكثير. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم جلدة. طبعا هذه الآية متأخرة، سورة النور جاءت في المدينة متأخرة، لكن نزل قبلها حكم متعلق بالزاني. جاء في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا قال فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حكم الإسلام قبل نزول هذه الآية أن المرأة الزانية تحبس في البيت لا تخرج حتى يحل بينها وبين الرجال. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا وقعت الشهادة قد فأمسكوهن في البيوت إلى متى؟ إلى الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت آية النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد السيد الرجم حتى الموت. فبين أن الحكم اختلف بعد أن جاء هذا البيان وجاء هذا الفرج، ونسخ الحكم الأول حبس المرأة وصار الحكم الجلد. الجلد الذي صلح به الأمن ليس عاما بل في الأفكار فقط. يبقى الزانية والزاني أي من الأفكار فجلدوا كل واحد منهما تجلد. فبين الحكم والنص أن هذا حكم من زنى من الأفكار. طبعا من حدد الأفكار؟ نص الحديث. بل زاد، فقال قال جلد مئة البكر بالبكر، أي إذا زال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، يعني تغريب عام البلد التي زال فيها و يعني تعرض فيها الفتن وليس فيها راضي أن يعمل الزنا يغرب عنها لبلد لا يستطيع أن يزل فيها. الغريب غريب، ولذلك عدت الغربة عقوبة، يعني هذا الحكم يجعل من الغربة عقوبة. وضحت؟ يبقى كل الغرب خارج بلده فيها لون مشقة عقوبة، ولذلك عظم الله أجر من غرب بسبب إيمانه وسمها الهجرة، وجعل لها من المنزلة ما جعل لأعظم العبادات. الكافر لو أسلم تغفر جميع ذنوبه، والمهاجر الذي هاجر في سبيل الله تغفر بالهجرة المعزوبة، فيعامل معاملة حديث العهد الإسلام. وهذا نص الحديث، حديث عمرو بن العاص يقول لما عدنا من الغزو، وكانت الغزوة دي قائدها على سيدنا عمرو، وكان معه كبار الصحابة، خلفوه في الرأي وأصر على ينفذ رأيه وكان سبب النصر، فرجع فرحان جدا أن رأيه كان الأصوب. فقال يا رسول الله، لا أستغفر الله، مش هذا، لما أسلم عمرو وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبسط يمينك غبيرك، فلما بسط النبي يمينه أحلم عمرو، قال ما أحلمك؟ قال أشتغلت نفسي، قال ما تشتغلت؟ قال أن يغفر لي. سيدنا عمرو أسلم بعد الحديبية، ظل 19 عام حرب الإسلام المسلمين، فشاعر عام بالبلاغ المتكلم، فجاء يستطر رشاد يا رسول الله أشترط أن يغفر لي، فعلمه النبي الدرس، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ يبقى دخول كافر الإسلام كل ذنوبه التي سبقت تغفر له بإيمانه، كل اللي فات كل فات، حتى الكبار حتى الكبار. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وجعل في نفس منزله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، يبقى كل الهاجر في سبيل الله وحرم من أهله ومن بيته ومن داره ومن أمواله ومن حياته ومن استقراره ومن عاداته وبيئته التي أحبها وتعلق بها، كل هذا له أجر عند الله عظيم. لا تسلطون بالمسألة زيدا أبدا. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله. يبقى من هاجر في سبيل الله ليعلي كلمة الله هذا مصيره، الهجرة نفسها كافية أن يغفر له بها جميع الذنوب التي سبقت. فأرجع يوم هجرته كيوم ولدته أمه. وفي الحديث قال أما علمت أن الحج المبرور يجب ما قبله، فجعل ثلاثة ماحيات: إسلام الكافر ماحي لكل ذنوبه، هجرة المهاجر في سبيل الله الفر بدينه حفاظا على دينه يجب ما قبلها، الحج المبرور الذي عرفه في فسخ الجدال يجب ما قبلها. وضحت؟ هنا ندرك إذا الهجرة أو التهجير في فرق من الهجرة طبعا إنقاذا لنفسه ولدينه حفاظا على دينه وعلى عرضه، وبين من يهاجر عقوبة له، لكن لا شك أن هذه الهجرة فيها لون كفارة للزاني إذا زنى، الجلد كفارة لذنب وطهر، والهجرة كفارة لذنب وطهر، حتى ندرك حكمة التشريع. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب لم ترص على الآية، قال الرجل حتى الموت. بعض المتأخرين المخبير بتوعنا خاصة العلمين غيرهم أنكر الرجل، قال ما في نص في الرجل. رد عمر على من أنكر رجل، وفي حديث أكثر حديث من حديث مسلم بن محمد قال يوشك أحدكم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أحدكم أن يجلس على أريكته يحدث بحديثه فيقول ما وجدنا في كتاب لأخذ وما لم نجد لم نأخذ. أما وإني لا أحل ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. يقول عمر وكان مما شرع رسول الله الرجم وأنتم تكتبون. طبعا لأن دي منهج القرآن سمنا سبق بالقرآنيين ونحن نأخذ القرآن لوحده. طب والسنة مش عجيب الله ألم يأمر الله باتباعها؟ ألم يقل تعالى أطيع الله ورسوله؟ ألم يقل تعالى أطيع رسوله فقطع الله؟ ألم يقل تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ كل آيات القرآن نسخت ضاعت عندكم. هذه كارثة. بل بين تعالى أن القرآن بيانه بالسنة ولا بال له آخر لا بعقولنا ولا بعلومنا. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما بينهم. البال الحقيقي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التطبيق العمل الحي للقرآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا سئلت أم عائشة وهي أعرف ناس بحالي عن خلقي، قالت للسائل أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلق القرآن، كان تطبيق العمل الحي للقرآن. ما لم نعرف كيف نطبق القرآن والسنة من أين نعرفها؟ لا سبيل آخر حتى ندرك هذا المعنى. فجاءت السنة لبيان هذا المنهج، كيف نقيمه، كيف نطبقه، كيف ننفذه. إذا ندرك النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الضوابط. إذا الرجل أنكر، يقول عمر والله لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت هذه الآية التي نسخت لفظا وبقيت حكما، وفيها يقول تعالى الشيخ والشنخة إن زانيا فارجموهما نكالا للبتة جزاء من الله إن الله كان عزيزا حكيما. هذه الآية نزلت في البداية ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. سيدنا عمر لأنها نسخت لفظا قال والله لولا أن يقال أن يقول الناس أن عمر زاد في الكتاب لكتبتها في المصحف، لكن أنا ما كتبتها لا نسخت، لكن تعلمناها وعلمنا أن حكمها باقي ورسول الله رجم في حال حياتنا ورجمنا رجم ما أسلم زنا ورجم المرأة التي زنا بها. فإذا كان النبي رجم والصحابة أخذوا أن الحكم ده مستمر ومستقر إلى يوم الدين فرجموا كل خلفاء الراشدين كل من زنا رجم. صحيح لأن الدين كان انتشر وفي الصدور استقر كان الزنا ده أمر نادر وقليل، ولذلك الحالات اللي رجمت حكتين أو ثلاثة. بل حتى كل الجرائم التي وضع الله فيها حدود نادر جدا، يعني أبو بكر رسول الله وأبو بكر وعمر رسول الله حقق يعني ظل في مدينة أحكم 10 سنوات، سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنين، 22 عام. كم حد سلخ أقيم؟ حدين، حدين فقط. ليه؟ لأن خلاص التشريع له نزل واستقر، الناس التزمت وقفت عند حدود الله، حالتين سلخ فقط، حالتين قطعة ثانية. لكن أمن الناس، كان أي صحابي يسيب ماله في الشارع ما يستطيع أحد يمسه، حدين فقط. لما أضرب الناس طبعا الآن بجهلي أقول لك يا سلام هل كم حد يقطع إيده؟ خير تقطع إيده وتسيب أسرق؟ طب هل كل الحرمية لما أضرب يعني مسلمين حاسق يمشي؟ إذا في حرمية مجرمين وممكن يسرقك ويقتلك ويغتصب امرأتك، لو فعل هذا معك هتطالب بقطع ايده ولا بقتله؟ خلي بالكم هذا اسم الورع الكاذب الدهني. يا سلام الرأفة والرحمة بالحرامي بالمجرم بالقاتل بالسارق بالزاني، انتم ارحم بهم ام ربهم الذي خلقهم؟ لما وضع الحدود ليضمن. يعني احنا اذكر حادثه واحده وقعت في السبعينات في امريكا، عصابه حراميه راح ينشروا، قاتلهم اهل الاهالي دفع عن انفسهم، سرقت الاموال وقتل في هذه الحادثه واحده 70 بني ادم. ايهما اولى؟ خطأ هذه اثنين وكل الامه تامن ام منع القطع ولا امان وعشرات الالاف يقتلوا بسبب السرقه والعدوان؟ عشرات. هذا خلل في عقول خلق. اللي وضع هذه الحدود العليم بخلقه، العليم بخلقه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما حط وضع حد الزنا، الزنا توقف. في امه كان الزنا فيها مباح، بل قنن لا، اقول قنن لا، يعني جعل الزنا قوانين، ليس بالطريقه الفلانيه حلال. تقول ام عائشه، مش عايز حد يتوسع اكثر، تقول كان النكاح في الجاهليه قبل الاسلام على اربع صور. النوع الاول قالت كانت المراه تدعو العشره من الرجال فيوقعوها يزنهم العشر، فان حملت اختارت من شاءت من العشر والحقت الولد به فلزمه تبنيه بتولد النفقه عليه. دي الصوره الثانيه، ان المراه ترفع راي على بيتها فياتيها كل فجر يزني بها، فان حملت ارسلت اليهم جميعا ليجمعوا لها من اموالهم ما تنفق بها على ولدها. قوانين للزنا. الصوره الثالثه، ان المراه تتزوج برجل فان ارادت ان تحمل اختار زوجها من يرد ان ينسب ولده اليه لان فيه من صفات الكمال وغيرها، فيرسل للرجل اللي عايزين يطلعوا منه ولد ينسب اليه، فياتي امراته برضاء يثني بها عشان تنجب له نجيب، عايز ينتسب لاهل البيت فيجيب واحد من اهل البيت يثني برضه. هذه صوره. الصوره الرابعه، نكاح كنكاحنا، الرجل يخطب المراه من رجل، المراه وليها فينكح وليها، من اربع صور. ما في صوره توافق سنه واحده. والثلاثه تقنين للزنا، تقنين للزنا. اللي بيتكلموا عن العرب وغير العرب كانت هذه قوانين معمول بها حتى جاء الاسلام ليلغي كل هذا ويحرم الزنا مطلقا، بل ما هو اشد. لما حرم الله ما حرم، جل ما حرم تأبه الفطره وتعافى النفس السويه الا النكاح. المراه يشتهي الرجل والرجل يشتهي المراه والمراه تشتهي الرجل، فده امر مربوب للنفوس محبوب. رب العباد لما شرع لم يحرم الزنا وحده، بل حرم القرب منه، مجرد الخلق. فعلى هذا في امرين، في الزنا والخمر، لان المسطول مسطول والخمر مجرد ما شفها تصدر. لذا قال في الزنا ولا تقربوا الزنا، وقال في الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اوعى تقترب منه. لاشتهاء النفس للمشروبات الكحوليه، واشتهاء النفس البشريه لالتحام الرجل بالمراه والمراه بالرجل، سواء منها او منها. لذا قال لا تقربوا الزنا، فحرم، وسياتي معنا في الصوره كل مقدمات الزنا، النظرة، الكلمة، اللمسة. ليه؟ لأن ما يشتهم المرأة ليس فقط الجماع، الجماع شهم شهوات. وفي هذا يقول تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء، فسمها شهوات مش شهوة. نظر الرجل للمرأة شيء مشتهى، عايز يبص يتفرج شوف الحلاوة والجمال، ويشتهي أن تنظر إليه، يبقى سعيد جدا أبص له. وكم من مخبول مجرد ما تبص له بصة يتوه. يعني يحضرني الإمام الإسماعيلي يحكي قصة طريفة، يقول المرأة جميلة ومنقبة، مجرد أن جاءت ريح رفعت نقابها واحد شاف جزء من خدها فنظر فيها قصيدة، ردت عليه تعمل تشعش وتقول الكلام ده: على شيء رأيت بعضه فما بالك لو رأيت كله. لو شفت لمحة خدها عملت كده، ما لو شفت وشها تعمل ايه؟ لو شفت جسمها تعمل ايه؟ هتموت. فتنة المرأة من النظر شديد. فرجل يشتهي نظر المرأة ويشتهي نظره إليه، يشتهي الحديث إليها وحديثها إليه، يشتهي بث أحزانها ويشتهي بث أحزانه لها وبث أحزانه لها، تشكيل وشكيل. يشتهي لمسها ويشتهي لمسها لها، يشتهي أن يجد حرارة جسمه وأن تجد هي حرارة جسمه، يشتهي الخلوة بها واختلائها به. وعدد 30 شهوة، الجماعة واحد منها. ولذلك المرأة اللي تختلط بالرجال الليل والنهار جلسة معهم، يرونها وترونهم متحدثة وتحدثهم، يشكو إليها وتشكو إليها، رايح الشغل تعبان الصباح ومتذكرة، ها تلازمها سهلانة لي طبعا شديد، فرحان موت إذا تشكو لها، وإنت تبقى فرحان موت لو اشتكى لها من ورقتها. شيء عجيب. المرأة اللي قضت 29 شهوة بعيد عن زوجها، ماذا بقي منها لزوجها؟ الجماع تز ضاعت، ما عادت شهوته عنده أو تشبع شهوات منه. لذا حرم الله القرب من أي شهوة من دول، حتى تبقى شهوات المرأة كلها مركزة في زوجها في الحلال. عايزة تنظر لزوجها، عايز زوجها ينظر إليها، بزوجها مش قد تاني، مش عملت ازاي عشان البعيد ينظر، مش عملت تضرب برجلها عشان البعيد يلتفت وهات بصورة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعد هذه جريمة، وقال توب الله توب من هذه البلايا. الشرع وضعت القواعد اللي تضمن لنا كل هذا من أولها لآخرها، إذا سميت بسورة الستر عفاف. فوضع الله القواعد اللي تحول بين المرأة والرجل. سيدة فاطمة الزهراء لما سئلت ما أفضل شيء للمرأة، قالت: ألا راها رجال وألا ترى رجال، ألا راها رجال وألا ترى رجال. النبي لما سمع هذا منها قال: بنت محمد رب الكعبة صلى الله عليه وسلم، ألا ترى رجال وألا ترى رجال، بل هي أول من سنت سنة عليه بسنة الزهراء. كانت المرأة إذا ماتت وضعها على النعش باسمها. السيدة فاطمة عملت لنفسها قبة حديدية لتوضع على نعشها إذا حملوها فلا يظهر حتى تنشف كفنها. أول ما سنة هذه السنة كان سيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. ندرك هذا المعنى، هذه معنى خطيرة جدا يا إخواني. إذا جاءت النصوص لتضمن لنا هذا الجانب، لا تقرب الزنا، لا نظر لا لمس لا مس لا حديث لا حوار لا خلوة لا دنو من المرأة من قريب أو بعيد بأي صورة كانت. عايز تعمل الكلام ده كله في مراتك في الحلال، تشبع فيها كل شهواتها وتشبع منك كل شهواتك، أنت تستغني بها وتستغني بك، خلصت خلصت. أحل الله لك الحلال وجعل حلال غيرك لغيرك، لا لك لا لك، فتفسد. تسده تستنطف أمامه. وده اللي خلى الجاهل يفسد النساء، إن لما تقابل رجل أجنبي لا ترد بالجانب الحسن، يستطرف الكلام الجميل، الكلام الجميل والنظرات المحسودة والرقة واللين والتفضل والخدمات وأي، ولا ترى من زوجها إلا خيره وشره. فهي رأت من زوجها خيره وشره، ورأت من غيره خيره بلا شره، فتظن يا سلام إن هذا كله خير. فإن طلقت من زوجها وتزوجت رأت منه ما كانت تكره من زوجها. الشيطان بيلبس عليهم التلبيس. وجل النساء اللي بسبب فتنة الرجال طلقت من زوجها كانت النبتيجة، تزوجت عن الإنسان ده يا سلام الخير بلا شر. فإن تزوجت ورأت شرها تفر منه فرارا. هتعيش طول ما تطلق رجل وتتجوز غيره وتنطق، هذه ليست حياة زوجية ولا هذا استخراج. رب العباد وضع لنا ما يحفظ علينا ديننا وحياتنا ويذهب عنا جهالاتنا وعجزنا. إذا جاءت النصوص وبدأت السورة بهذه القوة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم تجلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما تقولش في الأصل ده مسكين والبنت دي مسكينة، دي كتكوتة كتكوتة، بلغ الحاضر من صغير كتكوتة. احنا بنربي فراخ في حزون الدواجن، ماذا هذا؟ جنون. حاضت أصبحت أنثى تحمل، إن زنت ترتب عليها الحمل، وابن زنا إن قتلته فهي قاتلة وإن أبقته فهي زانية مجرمة. وضحت طبعا قول أهل الأرض ناهيك عنها متأثر بها مني. الزنا حقها الجنسي. طب الزواج ممنوع حتى تصل التسع عشر للثامن عشر عمره، يعني حلال لها ان تزني من تسع سنين لثمانيه سنه وحرام عليها الزواج في هذا السن؟ ايوه بالقانون. لو زوجتها انت مش لو تحاكى تزوجها صغير صغير مسكينه. طب لو زنت مش صغير مسكينه، حقها حقها حلالها بالقانون. هذه جرائم بترتكب في حق البشريه وباسم القانون. من احل لنا ان نحل لها الزنا في السن الاولى ونحرم عليها النكاح؟ ويا سلام وافلام والمسلمين يتجوزوا نساء صغيره. الكلام ده يا اخوانا اهل الجاهليه قبل الاسلام، حفاظا على بناتهم واعراضهم. البنت مجرد ان تبلغ تسع سنوات تزوجها في الجاهليه قبل الاسلام. سيدنا عمرو العاص تزوج في الجاهلية، كان عمره كام تزوج؟ 12 سنة 12 سنة، عروسته 10 سنين بعد أن أنجب من عبد النار. الفارق بين عبد الله بن عمرو أبيه 13 عام، بينه وبين أمه 11 عام، وذلك كان رجال. ياخذها ذكر تبقى لسه يعني رحمها، كما جاء في الحديث عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما وأرضى باليسير. البكر لسه كتكوتة رحمها مهيأ تجيب لك 20 بطن غير العجوزة كحكوها لأخيرها مرموس. وضحت؟ وذلك المرأة للتذاب الصغيرة في بداية عمرها رحمها بتكيف مع المريض، تنجب بطن 2 و10. اللي وصلت لمرحلة عشان التعليم ولازم تاخد شهادة، هتتجوز كده؟ تاخد شهادة تتجوز بعد 25. المرأة إذا وصلت لمرحلة الرحم نفسه بيضمر، آخرها لو حملت بطن بطنين ثلاثة وتلت قيصرية ومشاكل الصبح، مشاكل الصبح. دمرنا شباب بناتنا بالقانون بالعادات، لازم تاخد شهادة. الشباب مش عايز يتجوز الا واخده شهاده، لكن الجوزه صغيره طالب الثانوي في اعدادي مصيبه. وصلنا الشباب من هذه المراحل، وصلنا بنات تبقى البنت عمال تعاني عايز تحت واخد وطرها في الحلال ومش عايزه الحرام، تكابد هذا الامر وتعانيه سنين عشان اهلها يرضوا عنها ونزوجها بالحلال كوارث نختلفها في حق أولاد البناتنا. عبد الله بن عمر يقول أنكحني أبي بنسيبة قريش. كان عمرها كام لما أنكحه؟ 12 سنة. والنسيبة عمرها كام؟ 10 سنوات زي سن الأم اللي تزوجت. كان هذا عرف إيجابي. وذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أو خطبها في عمر 6 سنوات. الخطوبة وجاءت بوحي. رأى النبي رؤيا والملائكة تزف لها العروس. أم منقبة كشف الانتخاب عنها رجل سيدة عائشة فحكى رؤية سيدنا بكر قال إنها ابنتي عائشة. لكن سيدنا بكر كان بينه وبين النبي أخوف في الإسلام في الجاهلية صح رسول الله قبل البعثة 20 عام أطول الصحابة صحبة رسول سيدنا بكر صحب رسول الله بدأت الصحبة رسول الله عمر 20 عام سيدنا بكر 18 عام واستمرت 27 عام حتى بعث ثم صاحبه حتى لقى ربه. فأطول صحابي صاحب رسول الله سيدنا بكر لا نفس له لا نفس له. فكان سيدنا بكر معتقد أن ده أخوه فاعترض في البداية قال رسول الله كيف تتزوج ابنة أخيك؟ فعلمه أن هذا أمر أحل الله بنت الأخ الشقيق فقط أن تحرم مش هو بالإيمان والإسلام. فلما علم أبو بكر هذا قال هي لك يا رسول الله خلاص تمت الخطوبة ما بنى بها إلا يوم أن حاضت عن سن كام؟ 9 سنوات تزوجها النبي 9 سنوات عمرها معه في البيت 9 سنوات مات عنها رسول الله عمرها 18 عام كانت أمة في علوم الشرع دي الصحابة إن اختلف في مسألة كانت الفيصل بين سيدة عائشة كم من مسألة اختلف فيها الصحابة في على عموم الأمة حتى في الأحكام العامة فقال مرجع سيدة عائشة فكانت مرجعية بالنسبة لها بل يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت سيدة عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تعقد درسها في المسجد يوم في الفقه يوم في التفسير يوم في الحديث يوم في سير المغازي يوم في الشعر ولغة العرب 5 أيام في الأسبوع يأتيها علماء الأمة يستمعون لعلمها ويقومون عن بحر واسع اللي حصلوا قطرات من بحر علمها عن بحر واسع. احنا عندنا 18 سنة دي كتكوتة هذا الطرف حظير نسأل الله العفو والعافية ندرك هذه المعاني إخواني الأمر ده كان معروف في الجاهلية وذلك ما في أحد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزوج واحدة 9 سنوات في أحد أنكر إلا ما خبرت في عصر اللي عايشين في وهم إيه الصغيرة حرام يتجوزها صغيرة طيب ولو زنت حلال حقها يا أخي حقها الجنسي زي الأكل والشرب حقها الجنسي تقضيه في الحرام يكون حلال لها ولو قضته في الحلال تكون مصيبة وكارثة بالقانون ولو فعل هذا ولي أمرها يعاقب بالقانون إزاي يزوج بنته قبل السن القانوني كارثة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم متجدقا ولا تأخذكم به رأفة في دين الله ادعاء الرأفة في عقوبة العاصي المجرم المعتدي المتعدي الحد حدود الله هذه رأفة موهومة لست أنت أرأف بهم ربك بتدعيش رأفة على من الرؤوف رب العزة الرؤوف الرحيم جعل من رأفته به أن يعاقب على ذنبه ليكون طهرة له. الصحابة لما علموا هذا ما تتبع أحد ذلك. الزناة اللي جلدوا في عهد النبوة هم الذين جاءوا اعترفوا لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت. الأصل يا إخواني في الحدود أنها روادع تمنع وقوع الفاحشة أو الجريمة لكن هل قتل المسلم غاية؟ أبدا. لذا أجمع الفقهاء أن الزاني أو السارق اللي أو ارتكب أي جريمة جرى توبته أولى بإقامة الحد عليه. إقامة الحد يكفر ذنبه يستحق بالحد، توبته يكفر بها كل ذنوبه. فإن لم يركب منه الحاكم لا يقام عليه حد. ولذلك القرآن نص على هذا، قال إلا الذين تابوا جاءت في قطاع طريق اللي بيسرق ويقتله، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، ما تمكنتوش منه فإن الله غفور رحيم. تاب خلاص. فالهدف من قبض الحدود منع الناس من ارتكاب الفاحش والعدوان، وخاصة اللي اعتدى على امرأة. ده مش قضية امرأة، دي أمل رب العباد. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب أن يزنى بأمته. دي عبد رب العالمين. إزاي تعبت وتعتدي على عبد سيدك وملكك فتغضب رب العالمين؟ أن يزنى بأمته، حتى ندرك عظم هذه الجريمة. فوضعت الحدود لمنع وقوع هذه الجرائم، لكنها ليست غاية. إقامة الحد نفسه ليست غاية، لكن وسيلة لمنع الجريمة. لذا جاء الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني أي واحد يقع في حد، لو عندنا 99 دليل لإقامة الحد عليه ودليل واحد يبرئه، وقلنا نأخذ بدليل براءة وندع أدلة الإدانة. تشريع عجيب، سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الخلاق العليم. إخوانا احنا أمام تشريعات بالهنات، مش تشريعاتنا تعبانة. الميتة اللي أماتت فينا يعني رجولتنا، وأماتت في النساء أنثتها، وأماتت فينا عفتنا، تعرف الشرع من الهلال يجعل درء الحد بالشبهات. لما جاء معز يقول صلى زنيت عايز يدفعها، قال عنك قبلت، لان القبله اي مقدم خدمه الزنا عرفا سموها زنا. لو قبل لك فلان زنا، لو حضن يبقى زنا، ما دام امراه اجنبيه. فعد كل مقدمات الزنا زنا. والحديث اكد هذا، قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ مدرك نصيبه من الزنا ما لا محاله. العين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تمشي تزني وزناها المشي، والقلب يمنى ويتمنى. لو واحد نام مع امرأته ويتمنى لو كان مكانها فلانة الحلوة الجميلة دي، فيتصور وهو جامع امرأته انه جامع الثانية، عد زاني. والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او الكذبة. الحد لا يقام الا عن تصديق الفرج، لكن قبل هذا كنت تتعدى مقدمات الزنا. واضحين؟ فالعرب سموا المقدمات زنا، والنبي نص على هذا في الحديث. العين تزني سمها زنا، والاذن تزني، والرجل تزني، والجن تزني، والقلب يمنى ويتمنى، كل هذه امام الزنا. طيب الرسول يدفع، يمكن اراد هذه العباره. لما جاء معاه سيدنا يقول زنيت، قال علك قبلت. وكذلك الغامديه لما جاءت دفع بنفس الكيفيه، جاءت تقول يا رسول زنيت، قال علك قبلت. قالت رسول زنيت، قالت علك علقت. يا رسول زنيت، علك فخذتي. فخذتي يعني يعني حضنك وانت عراه، لكن لم يدخل فرج فرجك، لكن بين فخذك بعد زنا. الزنا اقحام الفرج الفرج، ما لم تغيب الحشبه لا يسمى زنا. مقدمه ذكر عند الرجال، ما لم تغيب في فرج المراه لا يسمى زنا، لا يقام في حد. علك فخذت، علك فصرح، قد رسول الله اتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها من الحلال وإني لحامش. خلاص البينة قامت، ومع البينة الحمد لله ان وقع الزنا وقع الخير. ومع هذا اراد النبي درء الحد عنها فقال اذهبي حتى تضعي، يمكن لما تقلنا بالولد في احشائها لم ياخذ اسمها وحطها في السجن عشان يجيبها ويستدعيها يوم تلد، ابدا ما اخذ اسمها ولا سألها. قال اذهبي حتى تضعيه، يمكن لما ترى الطفل خلافه في رحمها تتردد تمتنع عن الاعتراف. ولذا اخذ الفقهاء من هذا معنى دقيق جدا، قالوا لو ان زان جاء معترفا او زانيه جاءت معترفه واقرت بزناها وقبل ان يقام عنها الحد عليها الحد عادت فنقصت في اعترافها قالت لما زانتش، قال يؤخذ برجوعها ولا اخذ اعترافها لدرء الحدود والشبهات. اقامه الحد والقتل ليست غايه للمسلمين ولا فتش رب العالمين. يعني معاني عجيبه في تشاء الله جهلنا بها حرمنا هذا الخير، وعدم اقامتها ورؤيتها فينا حرمنا هذا الخير. ضاعت الامه بقوانين الجاهليه اللي نقلناها من الشرق للغرب وطبقناها في بلاد المسلمين، وعندنا اسمى تشريع تشاء رب العالمين. كارثه كارثه. المراه كانت مصر الرمليه، لما ولدت الغلام جاءت لرسول الله مره اخرى، يا رسول الله زنيت وحملت وهذا الغلام قد وضعته، خذ فراقي معي حتى الله لتطهرني. هي اللي جاءت راغبه بل ملحه، لان تعلم ان ذنبها عليه عقوبه كبيره من القيامه، فارادت ان تطهر نفسها قبل الموت لتلقى الله تائبا طاهرا. فلما راى الغلام في يدها قال اذهبي فارضعيه. تاني ده الجريمه اكتملت بكل اركانها. اذهبي فارضعيه، يمكن لما يعني تراه امامها وجه ولعه ترجع عن اعترافها. يا الله عامين كاملين ترجع. ثم جاءت والطفل في يده الطعام، قالت يا رسول الله قد بلغ ولدي الفطام، خذه واخم علي حد الله لتطهرني. النبي طب الطفل فين؟ قال هل منكم احد يربيه؟ احد الصحابه ومراته قالوا يربيه. لو لم يوجد احد يعلن انه يربيه لترك هذا النبي مره. شيء عجيب. حتى لو حق الطفل. فلما رجمها صلى عليها الجنازه. قال عمر يا رسول الله اتصلي على الزانيه؟ قال لقد تابت توبه لو وزعت على 70 من اهل المكس اللي بياخذوا ضرائب حرام مكوس حرام لوسعته. وفي رواية لو وزعت تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. أما يكفيك أنها جادت بنفسها لله؟ إن لم تكن هذه التوبة فأين التوبة؟ هذه معنى خطير جدا. إذا ندرك وضع الله الحدود وضع لها أدق الضوابط. الله سبحانك ما أحلمك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ما تجلد، ولا تأخذكم وقت التنفيذ لا تأخذكم به رأفة في المدينة. طيب يبقى احنا لو نقص قبل ما يقام الحد نأخذ من الكرسي ورجوعه. طب لو أقيم على حد فلا سيدنا ما أزلم مثلا صحابه أثناء الرجل جري اصحابه مش مين لسه الحب كيف ما دير، فواحد جه وراح خبط الحجر جاب اجله. فالنبي قال هل تركته؟ هو صحيح مستحق لكم الحد وجاء ورغب، لكن لما انهالت عليه اجاره وقلبته فر، فبين لي انه اذا فر تجيبه. اي لطف ادق من هذا اللطف؟ ندرك ندع كل هذا التشاؤم، يقول لك يا سلام ده في قتل بشاعه، اللي زنى بامرأة غير مؤتده وهو متزوج يستحق الحد؟ طبعا الكلام ده طبخناه فيه هتضيع تبع مجتمع. نسأل الله العفو والعافية، الله يطول لنا الثقبات. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم متجدا، ولا تأخذكم بمرأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون من الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سبحانك. ليشهد على طائفة، هينقلوا الخبر، فتأبى النفوس الزنا خشية أن يصيبها مثل ما أصاب من زنا. وده فيه نوع من الردع الشديد جدا للناس، للنفس البشرية. النفس البشرية لا تقوم إلا بأمر مش واحد، بالرغب والرهب. في نفوس الرغب يؤثر فيها أكثر من الرهب، وفي نفوس يؤثر فيها الرهب أكثر من الرغب. رب العالمين لما شرع تشريعه وضع لنا كل قواعد الرغب والرهب اللي تربع كل النفوس على كل أحوالها. سبحانك ما أحلمك. واضح المعنى؟ وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. ثم أعطى حكم فقال الزانية لا ينكحها إلا زنا مشرك، يبقى لا يقبل الزواج منها ولا معاشرتها إلا زنا مشرك. وقت الزنا يسمى ايه؟ زاني يا مشرك. الزانية لا ينكحها إلا زنا مشرك، والزاني لا ينكحها إلا زنا مشرك. دخلوا في العك، في الزنا والشرك. طب لا ينكح عن ايه؟ قيل لا يجامع، وقيل لا يتزوج. حال زناها لا يحل زواجها، وحال زناها لا نزوجها. لذا عقب الآية بقوله وحرم ذلك على المؤمنين. الإنسان المؤمن اللي يقبل تقبل نفسه أن ينزل وينسفر فيتزوج امرأة زانية لم تتب الله عز وجل حال زناها، الإنسان وضيع في شرع الله. وكذلك المرأة اللي تقبل تتزوج من زاني حال زناها وضيعة. إذا قال وحرم ذلك على المؤمنين، ثم استثنى إلى متى؟ التوبة متى تبدو قبل؟ تاب واستقام واستقال حاله تتزوج بالحلال. بعض العلماء قال لا ينكح الزاني، لا ينكح ولا زانية، قال الزاني المحدود يزوج واحدة زي المحدود نفس الرأي كده. وضحت دي أخوان أهل العلم في الله. الزاني لا ينكح ولا زانية مشركة، والزاني لا ينكح ولا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم وضع قواعد كيف نثبت الزنا. سبيل مثلي، إما اعتراف الزاني، وده لا يقع إلا حال صدق إيمانه رجل أمرأة زي ما حصل مع معاذ وغيره، وجاء هو راغب يطلب حقيقة الحد عليه. وده الحالتين، الحالات اللي حصلت في المدينة كانت كلها من هذه النوعية. حالة واحدة اللي حصلت واكتشفوه. الحالة الثانية أن يأتي رجل يتهم امرأة بالزنا، أو امرأة تتهم رجل بالزنا، في الحالة دي لابد من بينة. إيه البينة؟ في الزنا طلب رب العباد أربع شروط. المعاملات المالية كلها شهادين فقط. واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل امرأتان من تظلم شهداء، كانت في التجارة أمور. وأذن الله بشهادة رجل وامرأتين، وجعل المرأتين بهذا الرجل بشهادة رجل، وأذن برجلين. طيب في الزنا لا شهادة للمرأة، لا نص ولا ربع. واحد ازاي المرأة حقها أن تعف، لا أن توضع في موضع يجرح حياتها. ليه؟ لما عشان كل رجل زاد بالمرأة الشهادة استخراج للصورة الحية اللي وقعت بالفعل، وده دور القاضي. لما تتبع شهود مسألة عن ايه؟ هل رأيت بعينيك وسمعت بأذنيك أنه أدخل عضوها في عضو في عضوها؟ طيب لو حضرنا بس، لو واقفين عرايا وحضنين بعض وفرجوا بين أفخاذها لمسها العضوية، لا عندي زي ولا يخاف في حد، لابد أن يقر الشاهد أنه رأى عضوها في عضوه في عضوها كما يرى المرة في المحلم. هل المرأة تطالب برؤية هذا المشهد؟ هذا تكليف لها ما لا تطيق، لذا عافاها الكريم من الشهادة في الحدود كلها. هذا شد تكريما لها وحفاظا لأنوثتها وحفاظا لحيائها، عافاها الشهادة رحمة بها لا انتقاصا لها كما ادعي المشركون. رحمة بها لا في حد الزنا ولا في حد القتل، ممنوع تشهد فيه. هتنسي اشهد في حال قتل واحد يقتل واحد، مطلوب تشهد بايه؟ بدقائق التفصيلات. هيقول لها طب تعالى هو لما شفتيه بيقتل كان ماسك سكين ولا مسدس؟ طب لو سكين طوله قد ايه؟ طب هو بحد ولا بحدين؟ طب لما جه ضرب عشان يقتله كان السكين حده ناحيه صباعه الصغير ولا صباعه كبير؟ ليه؟ لأن لو اختل الميزان عند الشهود ولو في واحدة بطل شهادته. طب في امرأة عندها قدرة تجلس وشايف واحد بيقتل واحد تتفرج على طول السكين وعرض السكين وحدها فين وضرب بإيده من فوق ولا من تحت؟ ليه؟ لأن لو قالت اسحبت السكين من أسفل ينظر في موضع الجرح في الجسم، فإن الجراحين لو الجرح جاي من فوق لتحت يبقى السكين في الجنب ده، لو جاي من تحت لفوق السكين في الجنب ده. طيب لو عدت السكين من الناحيه دي والجرح بدا من تحت شهادتها بطل. بطل دقائق علم التشريع ذكرت في الحدود. انا يعني الحقيقه لما قراتها كنت في ذهول. طبقات الراس كم طبقه؟ الحدود الفقهاء لما ذكروها قبل ان يعلم علم التشريع اخواننا ذكروا 24 حالة. لو قطع الجلد بس لها حكم، لو قطع الجلد والغشاء المغطي للجلد اللي بينه والعظام لها حكم، لو قطع العظم لها حكم، لو قطع عظم والغشاء المغطي العظم لها حكم، لو دخل على المخ لها 24 شريحة ذكروها، كل واحدة من دول لها حكم. في شرائح ممكن فيها القصاص، قالوا فيها القصاص. شرائح يستحيل فيها القصاص، يعني عشان يجي يختص منه ويجيبها بالضبط مستحيلة. قال لا، فيها الدية وليس فيها القصاص. الكلام ده ذكر تفصيلا قبل أن يعرف الطب علم التشريح. نحكي هذا، هذا شرع الله يا أخوانا، هذا شرع الله، وهذه منها، هذه منها. ندرك وضع الله هذه القواعد ان في الشهاده لابد ان نستنطق الشاهد بادق ما يكون. المراه اللي وصلت لمرحله ان الراجل يزني بها في مكان عام يشوفها اربع اجيال وهي تزني حاله زناها تبقى مجرم، لازم تقتل. هو لازم تقتل لان وصل بها الامر حد الفجور الذي لا حد بعده. انت المراه يراها اربع اجيال حاله زناها إلا إذا كانت في مكان يعني مع استمرارها الأمر، مع الإنسان دائما بيعصي بيختفي لا يفتضح أمره إلا إذا جهر. لما جاء سارق لعمر ومسكوه بيسرق، سيدنا عمر كان عجيب، قال له لا أحسبها الأولى، لا أحسب الخدم دي أول ما تسرق مسكوك، لأن الله عليم ستير. أخبرني بربك كم مرة سبقتها؟ قال 20 مرة، يعني دي 21. ستر رب لبعد 20 مرة لبعد وصل لمرحلة ما عاد يستحي بالناس ويسرق، حتى أمسكوا الناس على سرقته. وكذلك الزنا، لا تصل المرأة الرجل إلى حد المجاهرة في الشارع في مكان عام إلا إذا كان كرر الأمر ده مرات. ده ما عادش مجرم بالجريمة واحدة، لا ده جرائم صارت مألوفة لديه ولديها، فده ما عادش عود يصلح ان يعالج حتى. اللي عملها مرة بلدوب، لكن اللي عملها مرات وبدأ يجاهر ورآه أربعة وهو يفعل هذه الفعلة لابد أن يقضى عليه. ده بقاؤه إفساد، بل جرائم ترتكب لم ترك هيدمر كم فتاة لو ترك، والمرأة لو وصلت للمرحلة هتفسد كم شاب. لا تنظر لفعلك، انظر نتائجها حتى تعلم أنه لا تشريع أعدل من حكم الحكم العدل. أنا شفت هذه المعاني حتى ندرك قدر الحدود. لتوضع ضوابط لكي نثبت الزنا لابد من شهادة أربع شهود. أي واحد تحدث نفسه أن يتهم إنسان بالزنا ممكن واحد يدعي ويجيب أربع شهود. طب لو ثبت أثناء الشهادة أن شهادتهم باطلة، الأربع شهود يقام عليهم الحد، حد القذف، عشان كله يتلم ويخلي عنده دم، لا يفكر يقول كلمة في هذا الباب. طب لو رأى واحد لوحده واثنين وثلاثة، لو رأوا الثاني يزني على زنا، لو شهدوا أنهم رأوا يقام الحد على الثلاثة حتى يفتح هذا الباب. ما لم يوجد أربع شهود عدول يشهدوا، يجب على الثلاثة الذين رأوا أن يستروا الزاني والزانية، يعني يستروا، ممنوع يذكر هذه الوقعة البتة. طيب هسيبوا يزني؟ لا، نغصه، امنعه، قومه بالعقاب، لك ذلك، لكن ليس لك أن تتحدث عنه أنك رأيت يزني. لو تحدثت وقلت كلمة فلان زاني أنت مطالب أن تأتي بالشهود وإلا يقام عليك الحد، حد القذف. ضوابط شديدة وضعها العليم الحكيم حتى يمنع انتشار فحش في الأمة. لذا قال: والذين يرمون المحصنات، رجل امرأة لكن أنثها لأن الضر على المرأة أكثر من الرجل، فأنث اللفظ جاء مؤنث لأنها الأمر في حقها أعظم الرجل. الرجل دخل تبع لها عشان يقعد يفضل العك من المرأة الرجل. نصوص القرآن تخاطب الرجال والنساء تبع، هنا النص يخاطب النساء والرجال تبع. المحصنات والمحصنين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمن جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى عشان يتجرع على الشهادة ما لم يكن معه أربع شهود في حد الزنا بالذات لا يشهد. والصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لك إن رأيت فلان يزني، قال طالبك مبينا، قال فإن لم أفعل فقال فحد عن ظهرك. طب أعمل إيه وقد رأيت؟ قال ألا هل سترت؟ ألا هل سترت؟ يبقى لسه في بدايته، أول مرة أعملها وأنت ربنا أظهرها لك، امتحان لك، استر ومنعه من الزنا، انصحه وجهه وخذ ومنعه من الفعلات اللي يتمها، وفي نفس الوقت لا تتحدث عنه بانتشار. وضعت الضابط، وإلا تحدثت فأنت قاذف، والقذف حد الجلد 80 جلدة، ولا تقبل القذف شهادة، ويعد من الفاسقين حتى يتوب. والذين لم يحصنان، وده الحد الثاني، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وضحت؟ ثم جاء بالحد الثالث، حد اللعان. طب لو القاذف ده رجل مع امرأته، هنطلب نجيب أربع شهود؟ يعني شايف مرته بتزني، يروح يجيب أربع رجالة تفجرها عزوجته وتزني؟ لا. في هذه الحالة أعطى الله حكم خاص للزوج مع زوجته. إن رآها تزني مع عينيه وفي بيته وفي أي مكان، طولب أن يشهد هو أربع شهادات بالله أنه الصدق. والخامسة أن لعنة الله عليك الكاذب. طيب في الحالة دي يقام عن الحد؟ لا، يدرأ عنها الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله أن زوجها كذاب، والخامسة أن غضب الله عليها كان صادق، ويسمى هذا حد اللعان. إذا رأى حد اللعان يفرق بينهما ولا يجتمعان مع عائشة، كمتعش يرجع في كلام تاني، خلصت برضه عشان زوجة لم وخلى عبد دم. مش أي حركة شاف واحد بيقضيها بوسها يقول لك خلاص زنت، ما فيهاش حد، فيها تعزير؟ اه فيها تعزير، لكن عقوبة حد الحد على الزنا. حتى نفهم قضية الحدود، سمونا أنا الوقت خلص والموضوع أطول من أن أخلصه في درس واحد، أنا صرت منه شرح على مدى أكثر من سنتين، يعني لعلي أكون أوجزت وأجملت في قضية الحدود التي صدر الله بها صدر سورة. لكن الشيخ طبعا ما توقف عند هذا الحد، بل دخل حديث يفلك بعزله سلسلة محاضرة لوحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.